جزء انها تأمهم يعني ما فيش راجل بينهم يعني. ام الرجال ثم النساء كيف لا من سيدة عائشة كانت ام النساء شكرا. يلا.